العمل له مقصدان، مقصد الأجر المثوبة من الله سبحانه وتعالى، والمقصد الثاني تثبيت العلم عن طريق الممارسة العملية. والحد دلوقتي يا إخوان في التربويين وإخواننا اللي هم شغالين في معالجة أجلكم الله الأمراض النفسية والعصبية، مقسمين القضية قسمين، عندهم العلاج بواسطة الأدوية والأشياء، وحاجة اسمها العلاج بالعمل. ليه؟ لأنه ثبت إنه العمل يقوم من سلوكيات الشخص ومن أعضاء جسمه ما لا يفعله الكلام. وآدي المحدثين اللي هم بيقال ناس ما لهمش إلا حشوية، آدي كلامهم، يقولون العمل طريق لتثبيت المحفوظ في الذاكرة. فهم بهذا يجمعون لك سببا لقبول الرواية وسببا لأن لا تنساها.